إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم. تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. قول الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، الآية، أخرج الدارمي والبيهقي في السنن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يقرأ: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم. وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال: الكلالة الميت الذي ليس له ولد ولا والد. وعن الشعبي رحمه الله قال: ما ورث أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الإخوة من الأم مع الجد شيئا قط. وعن قتادة في قوله: وله أخ أو أخت، قال: هؤلاء الإخوة من الأم، فهم شركاء في الثلث، قال: ذكرهم وأنثاهم فيه سواء. وعن ابن شهاب الزهري رحمه الله قال: قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ميراث الإخوة من الأم بينهم للذكر فيه مثل الأنثى. قال: ولا أرى عمر بن الخطاب قضى بذلك حتى علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذه الآية التي قال الله: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: تعلموا الفرائض واللحن والسنة كما تعلمون القرآن. وأخرج الحاكم والبيهقي بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرض أمتي زيد بن ثابت. وأخرج مالك والبخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. وأخرج أبو داود والبيهقي بسند حسن عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء. قوله تعالى: غير مضار، عن سعيد بن جبير في قوله: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، قال: يعني من غير ضرار، لا يقر بحق ليس عليه ولا يوصي بأكثر من الثلث مضارة للورثة. وعن ابن عباس قال: الضرار في الوصية من الكبائر. ثم قرأ: غير مضار. وأخرج أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه مرض مرضا أشفى منه، أي أشرف على الموت، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بالثلثين؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث كثير. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث لم يترك. قوله تعالى: تلك حدود الله، عن ابن عباس في قوله: تلك حدود الله، قال: يعني طاعة الله، يعني المواريث التي سمى. وقوله: ويتعدى حدوده، قال: يعني من لم يرضى بقسم الله وتعدى ما قال. وعن سعيد بن جبير في قوله: تلك حدود الله، قال: يعني سنة الله وأمره في قسمة الميراث. ومن يطع الله ورسوله أي فيقسم الميراث كما أمره الله، ومن يعص الله ورسوله قال يخالف أمره في قسمة المواريث يدخله نارا خالدا فيها، يعني يكفر بقسمة المواريث، وهم المنافقون كانوا لا يعدون أن للنساء والصبيان الصغار من الميراث نصيبا. وعن ابن جريج رحمه الله في قوله ومن يطع الله ورسوله قال من يؤمن بهذه الفرائض، وفي قوله ومن يعص الله ورسوله قال من لا يؤمن بها. قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم الآية، عن ابن عباس في الآية قال كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت. ثم أنزل الله بعد ذلك الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة فإن كان محصنين رجما، فهذا السبيل الذي جعله الله لهما. وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي والدارمي والنسائي وابن ماجة وابن حبان عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب جلد 100 ورجم بالحجارة، والبكر جلد 100 ثم نفي سنة. وأخرج أحمد بسند صحيح عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. قوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، عن سعيد بن جبير قال واللذان يعني البكرين اللذين لم يحصنا، يأتيانها قال يعني الفاحشة وهي الزنا، منكم قال يعني من المسلمين، فآذوهما قال يعني باللسان بالتعيير والكلام القبيح لهما بما عملا، وليس عليهما حبس لأنهما بكران، ولكن يعيران ليتوبا ويندما، فإن تابا أي من الفاحشة وأصلحا قال يعني العمل فأعرضوا عنهما، يعني لا تسمعوهما الأذى بعد التوبة، إن الله كان توابا رحيما. قال فكان هذا يفعل بالبكر والثيب في أول الإسلام، ثم نزل حد الزاني فصار الحبس والأذى منسوخا، نسخته الآية التي في سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة الآية. وعن عطاء في قوله واللذان يأتيانها منكم قال الرجل والمرأة. قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، عن أبي العالية في الآية قال هذه للمؤمنين، وفي قوله وليست التوبة للذين يعملون السيئات قال هذه لأهل النفاق، وللذين يموتون وهم كفار قال هذه لأهل الشرك، وروي مثله عن الربيع. وعن أبي العالية في قول الله تعالى يعملون السوء بجهالة قال إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون كل ذنب أصابه عبد فهو جهالة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إنما التوبة على الله قال من عمل السوء فهو جاهل، من جهالته عمل السوء ثم يتوبون من قريب قال في الحياة والصحة. وعن عكرمة في الآية قال الدنيا كلها قريب والمعاصي كلها جهالة. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم وأبو يعلى وابن حبان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لا أخبركم إلا ما سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته أذناي ووعاه قلبي، إن عبدا قتل 99 نفسا ثم عرضت له التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل فأتاه فقال إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال بعد قتل 99 نفسا، قال فانتضى سيفه فقتله فأكمل به 100 ثم عرضت له التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل فأتاه فقال إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ فقال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اخرج من القرية الخبيثة التي أنت فيها إلى القرية الصالحة قرية كذا وكذا فاعبد ربك فيها، فخرج يريد القرية الصالحة فعرض له أجله في الطريق فاختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقال إبليس أنا أولى به إنه لم يعصني ساعة قط، فقالت ملائكة الرحمة إنه خرج تائبا، فبعث الله ملكا